سيدنا ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان ذات يوم راكبا على الدابة مع رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نصائح سديدة موجهة إلى ابن عباس راوي الحديث الذي معنا في هذا اليوم الطيب المبارك. قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي، وأكرر: إن الله تجاوز لي، فهذا الفضل وتلكم المكانة لأجله عليه الصلاة والسلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، إن المتأمل في الأمم السابقة وفي الأنبياء الذين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، تلكم الأمم الغابرة، كان رب العباد لا يعذرهم بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه، بل كان يأخذهم بالشدة والعنة والمشقة، كان فيهم الأغلال والآثار. وعلى سبيل المثال أيها الأكارم، كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا وأراد أن يتوب، فكان من لوازم توبته أن يقتل نفسه: سبحانك يا ربي. والدليل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لأنكم اتخذتم العجل من دون الملك، فمن أراد أن يتوب منكم فليقتل نفسه. مشقة وعنت. كان الواحد منهم إذا اقترف ذنبا في الليل يصبح ويجد هذا الذنب مكتوبا على باب داره: فلان دا فعل الفاحشة، فلان دا قتل، فلان دا سرق. سبحانك يا ربي. الواحد منهم إذا أصابت النجاسة ثوبه، شوية بول ولا غيره أصابت ثوبه، فلا بد أن يقطع هذه المنطقة التي تنجست، يقطعها، يقطع قطعة القماش، عنت ومشقة. كان الله سبحانه لا يعذرهم لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه. ورد أنه كانت هناك قرية، هذا كله قبل سيدنا عليه الصلاة والسلام، كانت هناك قرية يعبد أهلها الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، فمر رجلان على هذه القرية فخرج إليهما أهلها وقالوا لهما: لن تجوز، لن تمر حتى تقدم للأوثان شيئا، قربان مش هتعدوا حتى تقدم لهذه الأصنام شيئا، قربان تتقربون به إلى الأصنام عياذا بالله. فقال الرجلان: وماذا نقدم؟ قالوا: قدم ولو ذبابة، دبانة ولو ذبابة. للأسف الأول قدم ذبابة حتى يعبر فأدخله الله تبارك وتعالى النار، نار جهنم خالدا فيها أبدا، مع أنه مكره. يعني في دين سيدنا عليه الصلاة والسلام لو حدث هذا الموقف وقدمت ذبابة لا شيء عليك لأنك مكره، لكن قبل رسول الله كان الأمر مختلف. فلما جاء سيدنا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وأفضل أنبياء الله، رفع الله سبحانه الأغلال والآثار عن تلكم الأمة المحمدية، فنبينا خير الأنبياء وأمتنا خير الأمم ببركته عليه الصلاة والسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي صبع قدمي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلوا على سيدنا عليه الصلاة والسلام، عفى الله عنا بقوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، آخر البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه آية معناها في إشكال كبير، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبنا عليه الله، ماشي واحد أظهر المعصية أظهر الذنب يؤاخذ به، لكن ما معنى أو تخفوه؟ يعني معنى ذلك الوساوس التي يفكر فيها الإنسان وهو جالس، يفكر في امرأة، يفكر في معصية، الوساوس دي يا أخرى نحاسب عليها. أيوة. هذا معنى قول الله وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشقت هذه الآية على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى النبي وجثوا على الركب، قعدوا على ركبهم وهم غضبا، يا رسول الله حملنا ما نطيق، يعني الصلاة الصيام الزكاة الحج زي بعضه، حملنا ما نطيق، لكن هذه الآية لا نطيقها يا رسول الله، منفعش بأي شيء الإنسان يفكر فيه يحاسب عليه، ما غضب العين أحيانا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام منهم وقال أتريدون أن تكونوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ هل تريدون أن تكونوا كما اليهود والنصارى الذين يخالفون أوامر الله؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، ما لكوش دعوة. فسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أطاعوا نزل التخفيف من رب الأرض والسماوات بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني خلاص تجاوزنا عن هذه الوساوس والخواطر. ويؤاخذ الإنسان منكم بما يظهره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا للشاهد لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله قد فعلت، كرامة لمن؟ لسيدنا عليه الصلاة والسلام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واحد نسي في نهار رمضان وأكل أو شرب، هل عليه شيء؟ صيامه صحيح لأنه نسي، نسى في نهار رمضان وجامع زوجته، لا شيء عليه، عفى الله عنه. اقسم يمينا بالله مغلظا الا يدخل بيت فلان ونسي هذا اليمين ودخل بيت فلان لا شيء عليه، نسى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واحد أخطأ في الصلاة وتكلم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالباب طرق فقال تفضل، هو يصلي تكلم أثناء الصلاة خطأ لا شيء عليه. وهذه حدثت أيام النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، بينما يصلي فإذا بالرجل الذي بجواره عطس، فقال له معاوية ابن الحكم يرحمكم الله ويصلي كده، فإذا بالصحابة يضربون على أفخاذهم هكذا يعني اسكت، لكن ما فهم. وبعدها تلقاه الحبيب الرحيم عليه الصلاة والسلام وعلمه، قال يا رجل هذه صلاة لا تصلح لكلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. أنه أخطأ، فلا يؤاخذنا الله بالخطأ. كذلك قصة الرجل التي قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام ليبين كيف أن الله سبحانه يفرح بتوبتك مع أنه الغني، لكن إن تب فرحة الله بك عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاح، واحد كان في الصحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وكل ما يقيم حياته، فإذا بهذا الرجل تضل منه دابته تفر منه وتهرب، فأيقن هذا الرجل بالهلاك وحفر حفرة وانتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بدابته على رأسه وجدها فرح فرحا شديدا، ثم أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. خلي بالك ديت لو حد قالها وهو متيقن واخد باله يكفر طوالي، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح. كذلك إذا كنت في نهار رمضان وظننت أن الشمس قد غربت فأفطرت، ثم تبين لك أن الشمس ما زالت في الأفق فصومك صحيح يا سيدي لأنك أخطأ. وهذه حدثت أيام رسول الله، أفطر النبي والصحابة في يوم غيم في صحب ظنوا أن الشمس قد غربت وأفطروا جميعا ومعهم رسول الله، وبعدما أن أفطروا تبينوا أن الشمس ما زالت في الأفق، الشاهد لم يأمرهم رسول الله بإعادة هذا اليوم لأنهم أخطأوا. كذلك الحاكم والقاضي إذا اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، أما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واحد نسي وأتى بمحظور من محظرات الإحرام، قص أظافره، أخذ شيئا من شعره بالخطأ والنسيان فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا هو الإكراه، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أول الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عارف دي معناها إيه؟ لو واحد أكرهك على أن تسب دين الله تبارك وتعالى، فإذا سببت دين الله فلا شيء عليك لأنك مكره. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أكرمنا من أجلك، لكن لابد أن يكون هذا المكره له قوة وجبروت وسلطان. وهذه حدثت أيام نبينا عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، طعنها الملعون أبو جهل في فرجها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، منقبة عظيمة. وأبوه ياسر، تلكم العائلة المباركة آل ياسر، تحملوا أقسى وأشد ألوان العذاب، لدرجة أن سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار هذا يا أفاضل مرة أغلظ عليه العذاب لدرجة لا يطيقها، فطلبوا منه أن يسب رسول الله، سب رسول الله ونتركه، فسب سيدنا عمار نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ينطلق عمار بقلب يعتصره الألم إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة: يا رسول الله حدث كذا وكذا وسببته. فنزل قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النبي سأله: يا عمار كيف تجد قلبك؟ جلبك عن إيه؟ قال: والله إن قلبي يحب الله ورسوله. اسمع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. يعني إن عادوا فعد، إن عادوا في تعذيبك والتنكيل بك عد في سبي. الشاهد أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا بالإكراه. إن أكرهك أحد الناس على شرب خمر أو مخدرات، إن شربتها أو تعاطيتها فلا شيء عليه لأنك مكره إكراها شديدا. وهكذا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا نبينا محمدا صلوا عليه وسلموا. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ. إذا ارتكبت ذنبا، قلنا في الأمم السابقة كانت من لوازم توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، أما أنت أيها المحمدي يا من أطعت رسول الله والتزمت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا أخطأت وألممت بذنب أو معصية يكفي ماذا؟ تتوب بينك وبين الله. سبحان الله، أمر سهل جدا. وتندم وتعزم على ألا تعود وتأتي بالأعمال الصالحة، وانتهى الأمر عند ذلك. وهذه حدثت أيام رسول الله. من فضل الله علينا أننا نأتي بالدليل على كل كلمة من كتاب الله وسنة رسول الله، وهذه من فضل الله تبارك وتعالى. أما إذا سمعت خطيبا يذكر لك موضوعا إنشائيا بدون أدلة فشك في أمره. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اسمع يا رسول الله، قابلت امرأة في نواحي المدينة وفعلت معها كل شيء إلا الجماع. ده وصلت كبير. قال: فعلت معها كل شيء إلا الإيلاج. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي معهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. صلت. إذا ألممت بمعصية نظرة أو ما شابه توضأ تتساقط ذنوبك. أو والله هكذا قال رسول الله: تتساقط ذنوبك مع المية دي، ذنوب عينك، ذنوب أنفك، ذنوب فمك، ذنوب يدك ورجلك. ثم صل لله إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اسمع دي بقى، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والمقصود هنا بالنبي الأمي هو سيدنا صلى عليه وسلم. تنبيهات قبل أن أغادر هذا المكان أيها الأكارم: هذا أمر النسيان والخطأ هذا في باب المحظورات. واحد نسي أو شرب أو أكل في نهار رمضان أتى بمحظور من محظورات الإحرام في المحظورات، يرفع الله عنك الخطأ والنسيان في المحظورات. لكن الأمر ليس مضطردا ففي المأمورات لا. يعني مثلا واحد نسي ركعة في الصلاة نسيه، نقول له خلاص لا إيه؟ الصلاة صحيحة؟ واحد صلى الظهر ونسي ركعة، هل صلاته صحيحة؟ لا. يرفع الله عنك النسيان في المحظورات في المأمورات لا، لابد أن تأتي بهذه الركعة، ده ركن. واحد نسي عضو من أعضاء الوضوء لم يغسله، نسي غسل وجهه، نقول لا لا، لابد أن تغسل وجهك. وهكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى تذكرها. شو خلاص بقى نسيت الصلاة؟ لا لا، في المأمورات لابد أن تأتي بهذا الأمر. أمر آخر أيها الأكارم مهم جدا: إذا كان رب العباد تجاوز عن أمة رسول الله عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فنحن من باب أولى أن نعفو عن بعضنا وأن نسامح بعضنا، لا نقف لبعض بالسكاكين. لماذا؟ وليعفو وليصفح. أساء إليك أخوه قل لعله أخطأ، تعلمنا من هذا الحديث، قل لعله أخطأ، لعله كان ناسيا، لعله كان مكرها. فنحن من باب أولى أن نسامح بعضنا. أخوك لم تجده بجوارك في المسجد لن نصلي معك، فلا تسيء الظن به، تقول لعله تغني قدام التلفزيون ولا في الكين ولا لا، التمس له الأعذار، قل لعله مريض تجد زيارته، لعله كذا لعله كذا، التمس لأخيك الأعذار. فهذا درس مستقر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.